بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 16 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز والتعليق عليه للإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وصلنا إلى المسألة 66، وهي خاصة بالكلام على أحكام الصلاة وأحكام إمامة الصلاة. فقال المؤلف رحمه الله: والوالي هو ولي الأمر، يعني الذي يتولى الأمر في إقليم أو في مدينة معينة نائبا عن الإمام الأعظم. والوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي، من الولي اللي هو من عصبة الرجل. يبقى الوالي أو نائبه، لأن الوالي أو نائب الوالي هو الأحق بالإمامة في الصلوات العادية، صلوات الخمس والجمعة، فإذا هو أولى وأحق بالإمامة من الولي قريب الإنسان. ما الدليل على ذلك؟ قال لحديث أبي حازم، قال: إني لشاهد يوم مات الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فرأيت الحسين ابن علي. تعرفين مين اللي مات الأول؟ الحسن قبل الحسين. إني لشاهد يوم مات الحسن ابن علي، فرأيت الحسين ابن علي يقول لسعيد بن العاص. سعيد بن العاص هذا له رؤية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ الألباني في التعليق، قال له رؤيا، يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام. قبض النبي صلى الله عليه وسلم وله 9 سنين، وكان حليما وقورا، ومن أشراف قريش، وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان، أحد اللجنة التي كونها عثمان بن علي من أجل كتابة المصحف، وكان استعمله على الكوفة وغزا بالناس طبرستان، واستعمله معاوية على المدينة. مات في قصره بالعرصة على 3 أميال من المدينة سنة 58، ودفن بالبقيع رضي الله عنه. فقال: فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص، يطعن في عنقه ويقول: تقدم، يعني للإمام، على أخي، فلولا أنها سنة ما قدمتك. وسعيد أمير على المدينة يومئذ، وكان بينهم شيء، كان في بينهم وبين بعض شيء، يعني مشكلة بين الحسين. وطبعا هذه الأمور ليست قابلة للقياس في التعامل مع الولاة، لأن هذه حالة خاصة، والحسين له مكانته، وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله دلاله وله مكانته على سائر القبائل العربية. خلي بالكم من الأمر ده، عشان ما يجيش واحد يقول لك أهو، يجوز أن الواحد يدفع في عنق الوالي كما فعل الحسين. نقول هذه حالة لا قياس عليها، نظرا لأن الحسين كان قد مات أخوه الحسن، وكان بنو أمية متهمين في قتله عن طريق السم، ورجعوا سير أعلام النبلاء في المجلد الثالث. فإذا قد حانت الشبهات حول موت الحسن بن علي، الذي تنازل عن الخلافة طواعية. فإذا الحسين من بيت الملك، فأبوه علي بن أبي طالب كان الخليفة، وأخوه الحسن كان خليفة ثم تنازل وتركها لمعاوية، وجده هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه أمور كما ترون شائكة، لا يستخدم منها أو لا يستخلص منها حكم للتعميم. واضح الأمر ولا لا؟ فيجي يقول لك ما هو حصل من الحسين يا أخي، ده أخو الحسن كان ميتا في هذه اللحظة، والحالة النفسية عنده، وكان يقول له إني تجرعت السم عدة مرات كما في سير أعلام النبلاء، ويقول له الحسين قل لي من وضع لك السم، يقول حتى تقتله، يقول نعم، يقول لا، لن أقول لك ولن أخبرك. إذن هناك في حالة نفسية، وهو يتهم بني أمية لأنهم هم أولى الناس بالتهمة في نظر الحسين في قتل من؟ أخيه الحسن. ثم هذا سعيد بن العاص هو الوالي لبني أمية، واضح الأمر. ثم في مشكلة ثانية هيبينها لك كلام أبو هريرة، إن الحسن كان قد وصى بأن يدفن مع جده المصطفى عليه الصلاة والسلام، فوقف مروان بن الحكم وجمع بني أمية ومنع هذا الأمر، وكادوا يصلون إلى الاقتتال، والحسين يتذكر أو يذكرونه بكلمة أخيه الحسن بأنه قال له ادفني مع جدي إلا إن خشيت الفتنة. طب ما الفتنة هتحدث يا حسين، واضح ولا لا؟ فإذا اشتد الأمر، وفي بعض الروايات أنه دعا عليه رضوان الله بحلف الفضول، وجاءت القبائل التي اجتمعت في حلف الفضول من أجل هذا الأمر، والأمر كادت أن تحدث فتنة. فلذلك حدث ما حدث. فإذا عشان أنا كل ده بوصلك لإيه؟ لمسألة كيف يطعن في عنق الوالي اللي هو سعيد بن الإيه؟ ابن العاص رضي الله عنه. فأعيد لكم الحديث ثاني؟ نعم. قال: والوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي، لحديث أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، ورأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص يطعن في عنقه ويقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. اللي هي السنة إن هو ولي الأمر. قال: وسعيد أمير على المدينة يومئذ، وكان بينهم شيء، في بينهم وبين بعض إيه؟ شيء يعني إيه؟ مشكلة. أخرجه الحاكم والبزار والطبرزي في المعجم الكبير والبيهقي وزاد في الآخر. فقال أبو هريرة: أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. قلت في قولي: أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها؟ يعني بيعترض أبو هريرة ويقول لبني أمية: كيف تمتنعون عن دفن الحسن ابن علي في التربة التي دفن فيها جد عليه الصلاة والسلام؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هذا الأمر المقصود به، يبقى هنا القصة يشير إليها أبو هريرة بقول: أتنفسون على ابن نبيكم الحسن، يعني بتربة، يعني تنفسون، يعني تجعلون هذا الأمر نفيسا عندكم، مع أن الأمر لن يكلفكم شيئا إن وافقتم على أن يدفن محمد عليه الصلاة والسلام، أن يدفن الحسن مع جده في هذه التربة. ولكن مروان بن الحكم قال: لا نجعل ابن أبي تراب يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لماذا هذا؟ هو ابن أبي تراب هذا ابن مين في الآخر؟ جد مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الفتنة كانت وقتئذ ربنا سلمنا منها، فلذلك لا نذكر هؤلاء السلف إلا بكل خير، لا نذكرهم إلا بكل خير، وما دعاني إلى ذكر ذلك إلا لتوضيح الإخوان الخبر علشان تبقوا فاهمينه، لحسن البعض يستدل بالخبر استدلالا مخالفا لما اجتمع عليه أهل السنة والجماعة في التعامل مع أولياء الأمور. قال وأخرجه أحمد أيضا بهذه الزيادة، ولكنه لم يسق قصة تقديم سعد للصلاة، وإنما أشار إليها بقوله فذكر القصة، ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. والحديث أورده الهيثمي في المجمع بتمامه مع الزيادة، ثم قال ورجاله موثقون. وعزاه الحافظ في التلخيص إليهما مقرونا مع البيهقي، وقال فيه سالم بن أبي حفصة ضعيف، لكن رواه النسائي وابن ماجه من وجه آخر عن أبي حازم بنحوه. وقال ابن المنذر في الأوسط ليس في الباب أعلى منه، لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيره. ابن المنذر في الأوسط، هذا الكتاب يجمع فيه مسائل أهل العلم، ليس من كتب التخريج، وإنما هذا من تلخيص الحبير للحافظ من كتب التخريج، لكن كتاب المنذر ابن المنذر اللي اسمه الأوسط، هذا الكتاب يجمع فيه مذاهب أهل العلم وأدلتهم في المسائل الفقهية، وكذلك يذكر المسائل المجمع عليها. فقال ابن المنذر في الأوسط ليس في الباب أعلى منه، صحيح، لأن هذا الأمر لا ينتهي إلى الحسن أو الحسين أو أبي هريرة فقط، لأن ليه بقى؟ لأن هذا الأمر في جنازة الحسن مين اللي حضر؟ جمع كبير من الصحابة، يبقى معنى ذلك أن فعل الحسين وسكوت العلماء من أئمة الصحابة على قول الحسين هذا إقرار على أن السنة أن اللي يصلي بالناس مين؟ الولي. واخدين بالكم ولا لا؟ فاهمين؟ ولذلك قال ليس في الباب أعلى منه، لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيره. قال الألباني قلت هذا كلام الحافظ وفي بعضه نظر، وذلك من وجهين. بيتكلم عن إيه؟ اللي في نظر من ناحية التخريج، مش كلام ابن المنذر. قال وذلك من وجهين، الأول إطلاقه البعض على ابن أبي حفصة ينافي ما قاله في ترجمته من التقريب صدوق، إلا أنه شيعي غالب. قلت خلي بالكم الكلام ده بيفيدك في التخريج وبيعلمك كيفية التعامل مع الرواة. شوف الحافظ ابن حجر قال في التقريب صدوق إلا أنه شيعي غالب، عنده غلو في التشيع. فقال الألباني قلت فإذا كان صدوقا، ما معنى كلمة صدوق عند في التقريب عند الحافظ؟ فإذا كان صدوقا فحديثه حسن على أقل الدرجات، ولا يضر أنه شيعي كما تقرر في علم المصطلح. ليه؟ لأن مسألة شيعي أو مرجئ أو كذا هذه الأمور لا علاقة لها بمسألة الإخوان، ها عدالة الراوي أو ثقة الراوي، طالما كان الراوي عدلا في دينه ما بيكذبش على النبي عليه الصلاة والسلام، أهم حاجة إنه ما يكذبش، إلا إن كان الراوي بعضهم قيد وقال إلا إن كان الراوي قد روى المبتدع روى خبرا يؤيد بدعته، حينئذ نتوجه خيفة في هذا الأمر، مش كده ولا لا؟ نعم. قال ويقوي حديثه هذا أن البيهقي أخرجه في رواية له من طريق إسماعيل ابن رجاء الزبيدي، قال أخبرني من شهد الحسين، ولم يذكر من هو الذي شهد الحسين، أخبرني من شهد، هذا هنا مجهول، أخبرني من شهد الحسين ابن علي حين مات. اللي طبع الطبعة اللي معايا أساء، لأنه كان المفروض يضع بعض النقاط، لأن هنا أخبرني من شهد الحسين ابن علي حين مات، اللي مات مين؟ الحسين؟ لا، اللي مات الحسن، ولكن المفروض كان قال حين مات الحسن، فلما جاح حين مات واختصر كأن الحسين هو اللي مات، مش كده ولا إيه؟ مع أن اللي مات مين يا أخوانا؟ الحسن. فقال أخبرني من شهد الحسين ابن علي حين مات، فذكر الحديث باختصار، كان المفروض يكتب حين مات الحسن ويحط نقط بعد كده، مش كده؟ قال وفي قول الحسين، لأن لو الحسين اللي مات مش هيبقى فيه قول للحسين، وفيه قول الحسين لسعيد تقدم فلولا أنها سنة ما قدمت. وإسماعيل هذا ثقة، وقد تابع ابن أبي حفصة فهي متابعة قوية، وإن لم يسمى فيها من شاهد القصة لأنه قال أخبرني من شهد، فقد سماه سالم كما رأيت، اللي هو أبو حازم، مش كده؟ فقد سماه سالم كما رأيت وغيره أيضا، كما يشير إلى ذلك قول الحافظ لكن رواه النسائي وابن ماجه، لكن فيه ما يأتي وهو الثاني أنني لم أقف على الحديث في الجنائز من سنن النسائي وابن ماجه، ولم يورده المزي في تحفة الأشراف، ولا النابلسي في الذخائر في مسند الحسين ولا في مسند الحسن، والله أعلم. وقد أورد ابن حزم في المحلى بعد التخريب، وقد أورد ابن حزم في المحلى هذه القصة بصيغة الجزم ولم يضاعفها، مع أنه لم يأخذ بما دلت عليه من الحكم، فقال لأن ابن حزم مذهبه إن أحق الناس بالإمامة على الميت مين؟ وليه وقريبه. قال فقال قلنا، ابن حزم يعني، قلنا لم ندعي لكم إجماعا فتعارضون بهذا، ولكن إذا تنازع الأئمة وجب الرد إلى القرآن والسنة، وفي القرآن والسنة ما أوردنا. يعني قصة الحسين عندنا ليست بحجة، لأننا لم ندعي الإجماع حتى ترد علينا بهذا، وإنما الحجة في الكتاب والسنة. طب الكتاب والسنة فيهم إيه؟ قال الشيخ الألباني قلت وكأن ابن حزم رحمه الله لا يرى أن قول الصحابي السنة كذا في حكم المرفوع، لأنه قال السنة أولى أن السنة، وقول الصحابي كالحسين السنة، يبقى دليل على أنه إيه؟ الحديث له حكم حكم الإيه؟ الرفع. فقال وكأن ابن حزم رحمه الله لا يرى أن قول الصحابي السنة كذا في حكم المرفوع، وهذا خلاف المتقرب عند الأصوليين أن ذلك في حكم المرفوع، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. وسيأتي زيادة بيان لهذا في المسألة 73. وأما ما أشار إليه ابن حزم من القرآن والسنة فيعني قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. انظر إلى الاستدلال، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآتي في المسألة التالية لا يؤمن الرجل في أهله إلى آخر الحديث كما في رواية. استدل به ابن حزم على أن الأحق بالصلاة على الميت الأولياء، ولا يخفى أنه استدلال بالعموم، يعني حديث لا يؤمن الرجل في أهله، هذا الحديث الشيخ الألباني يقول لا يخفى أنه استدلال بالعموم، لأنه بيتكلم عن إيه؟ الإمامة العامة في كل الصلوات. قال ودليلنا وحديث الحسين رضي الله عنه خاص، وهو مقدم كما هو مقرر في الأصول، ولذلك ذهب إلى ما ذكرنا جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر والشافعي في قوله القديم كما في المجموع. قال ثم استدركت فقلت إن الحديث الذي استدل به ابن حزم لا عموم له فيما نحن فيه، لأن معناه لا يصلين أحد إماما لصاحب البيت في بيت، يبقى دي مسألة خاصة وليس عامة، وهذا بين من مجموع روايات الحديث. ففي رواية لمسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه، وفي أخرى له لا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، فهذا حجة على ابن حزم، لأن الظاهر أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس، والظاهر أيضا أنه مقدم على غيره ولو كان أكثر منه قرآنا. فهذا الحديث الذي ظن الألباني في البداية أنه عام، إذا بي بعد ذلك حينما تريث استدرك على نفسه، فذكر أن الحديث هذا إيه؟ خاص بهذه الحالة أيضا، لأنه بيتكلم عن أن الإمامة لا يتقدم على الإمام في سلطانه، والوالي إمام ينبغي أن يصلي بالناس في كل شيء. المسألة السابعة والسابعة، عرفنا كويس هنا أخواننا مسألة الإمام، كانت المسألة طبعا خلافية، ولذلك بعض إخواننا أحيانا بيجي في مسألة الصلاة والسنة الإمام الراتب هو اللي يصلي، فلو دخلت علينا جنازة السنة مين اللي يصلي على الجنازة؟ الإمام الراتب. لكن في بعض الإخوة تجد في بعض الناس واخدين بمذهب ابن حزم مثلا، وينظر للأمر على أنه الأولى مين؟ ولي قريبه، فيجي يقول لك إيه؟ أنا اللي أصلي عليه، يقول له لا الإمام، ويعمل مشكلة الإمام ساعتها، والأمر بيقع بعضا على نفوس أهل الميت، فلذلك لابد يكون في شيء يا إخوانا من الشفقة والرحمة بالناس. فمن الممكن ماشي الإمام أنت أحق بالإمامة، لكن ما المانع من أن تقدم أنت تنازلا؟ فإن تنازلت أنت يبقى الأمر فيه شيء من الإخوانة من العطف والرحمة والشفقة على أهل الميت، وفي نفس الوقت فيه كمان تأليف للقلوب ولا إيه؟ يعني مرة كنا بنصلي في مسجد النور بالعباسية، ومسجد كبير يعني من أكبر المساجد في مصر، وجاءت الجنازة وأراد أحد أن يتقبل، الإمام راح ماسك الميكروفون، هذا خطأ والصواب، إمام المسجد والصواب، وقعد يدي محاضرة. طب يا عم خلص، طب خلاص أنت قررت تصلي بالناس ومحدش يقدر يتكلم معاك، ما أنت الإمام الراتب في الأوقاف، ولو محدش كلمك يقول لهم خدوا جنازتكم ماشي، أنتوا واخدين بالكم ولا لا؟ المسجد مسجدنا والمفاتيح مفاتيحنا، ماشي نفرض إنك هتعمل كده، بس ما تطولش بقى على الناس، بقى تقعدش تدينا محاضرة، يعني ما تبقاش جماعت على الناس ويطول في الكلام ويطول في النصح، هذا خففه على الناس، لأن الأمر الناس دي جاية مكلومة، اللي جاي ده واللي جاي يقول لك أنا عايز أدعي، أنا عايز أصلي على أبويا عشان أدعي له أنا، هتدخل معاك مشادة ومشاكسة. طب ارحموا الناس، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فحتى لو كان المسألة طالما الأثمان مش حرام والمسألة بين فاضل ومفضول، اترك الفاضل للمفضول وكله صواب، واضح؟ نعم. قال المسألة 67، فإن لم يحضر الوالي أو نائبه فالأحق بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيتي على تكرمتي إلا بإذن، يعني المكان المكرم الذي يكون فيه يعني خصوصية لا يجلس الإنسان عليه إلا بإذن صاحب المنزل. بعض الناس يجي داخل عند حد يروح يدور على أحسن مكان في شلتة وفي كذا يروح قاعد فيه، يا أخي ربما كان هذا مكان صاحب البيت، إذا لا تجلس على التكرمة إلا إلا بإذن صاحب البيت. أخرجه مسلم وغيره عن من أصحاب السنن والمسانيد من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري، وقد خرجته في صحيح أبي داود. قال ويؤمهم الأقرأ. الحسن البصري ذكر كما في البخاري رواه تعليقا، قال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائدهم. يعني كان الناس في زمان الحسن يقدمون على الجنائز الأحق بالإيه؟ بالفرائض، اللي هو مين؟ الإمام الراتب يعني، مش كده ولا لا؟ وجاء في المحلى عن الحسن كانوا يقدمون الأئمة على جنائزهم، فإن تدارؤوا فالولي ثم الزوج. إن حدث بقى خلاف يعني وترك الإمام وقال حد يتقدم، يبقى الولي يليه الزوج بالنسبة للمرأة، تمام؟ قال ويؤمهم الأقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم، لحديث عمرو بن سلمة أنهم يعني قومه وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يؤمنا؟ قال أكثركم جمعا للقرآن، يعني أحفظكم أو أخذا للقرآن، أكثركم جمعا أو أخذا للقرآن، فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعته، فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي، شملة صغيرة كده. قال فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامه. الشاهد بقى وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا هذا، يعني معنى ذلك أن الإمام الراتب هو الذي يصلي الإيه؟ الجنائز. واحد يقول لك طب ده الولي أحق، لما كان الولي بيصلي بالناس أصلا، لكن الآن الولي لا يصلي بالناس وإنما ينيبون غيرهم في الإمامة، فأصبح أئمة الأوقاف في المساجد هؤلاء المندوبون عن الولاة، طالما ولذلك الأحق هنا بالتكليف من؟ الولاة. ولذلك لما تيجي الواحد يقول لك طب أهل المنطقة، لا على الوقت جاي مثلا مسجد من المساجد عينت الأوقاف له إماما وخطيبا، خلاص اهل الناس اللي مش من المنطقه، مش مهم مش منطقه، جاله التكليف بهذا، لان الامام هو الذي ايه الذي له الحق بالامامه رئيس الدوله. فتنازل عن هذا لوزير الاوقاف، وزير الاوقاف هو الذي يقوم بتوزيع الناس على المساجد. فالامور دي شرعيه، خلي بالك. ولذلك لما نيجي ننظر، لان في بعض الجماعات والجمعيات بينظروا للاوقاف لما بتيجي تتعامل حتى لو في نقص او مختلفين في المناهج او شيء من هذا القبيل، احنا عايزين نتكلم من ناحيه الحق. احق الناس باداره المساجد في الدوله مين؟ الدوله. فمسؤول الدوله هو وزاره الاوقاف، وذلك هي الوصي الشرعي على بيوت الله تبارك وتعالى. ومن نازع في هذا فقد نازع السلطان في اختصاصاته، واضح؟ فقد نازع السلطان في اختصاصاته. ولذلك لو جات الاوقاف وقالت عادل يقعد في بيتهم، يقعد في بيتهم، ايه المشكله؟ هم تصرفوا مخطئون او مصيبون، ياثمون او لا ياثمون، حسابهم عند ربنا. لكن احنا بنتكلم كبشر، الموضوع ايه؟ يقول لك اقعد اقعد خلاص، واعذرت الى ربي، انا جيت يا ربي اريد ان اعمل وهم منعوني، بس يتحملوا المسؤوليه امام ربنا. واخدين بالكم ولا لا؟ زي ما الشيخ العثيمين قال لو صدر قرار بمنع هقعد في بيتنا، مش كده ولا ايه؟ هو ده منهج اهل السنه. مش شايفين حصل؟ حكيت لكم انا قصه قبل كده ساعه ما حدث منع، وجاء الخطيب جابه امام مسجد الازهر يخطب هنا اول مره على طول. فانا جيت صليت الجمعه هنا وانتظرت بعد الخطبه، راح جاي لي شاب من الشباب اللي هم، شفت يا شيخ مش كنا بنقول لك حرب على الهويه الاسلاميه؟ قلت له خد ياض تعالى. قال لي خير؟ فاكر بقى نفسه الواد يقول لي اقول له شوف صح، كان عندكم حق، اكتب ياض على الفيسبوك، اعملوا مظاهره. قلت له خد ياض تعالى هنا ويشهد الدكتور طارق وغيره. قلت له تعالى. والراجل اللي كان واقف على المنبر ده كان بيقول باسم الاب والابن وروح القدس؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له بقول لك كان جابوا لنا قسيس يخطب. قال لي لا. قلت له كان بيقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بيقول احاديث وايات قرانيه؟ قال لي ايوه. قلت له فين الحرب على الهويه؟ هو المسجد قلبوه كنيسه ولا قلبوه معبد يهودي؟ فين الحرب اللي على الهويه؟ هو لو عادل السيد منع يبقى حرب على الاسلام؟ ليه؟ هو انا النبي؟ ودي واضحه الصوره. قلت له كده. قال لي قلت له يا ابني الحرب على الاسلام لما يقلبوه كنيسه، يقلبوه معبد يهودي، لكن مشي واحد وجابوا خطيب اقل منه احسن منه خطيب على قده، يبقى مش حرب على الهويه. لان في الاخر الاذان هيعلو وكلمه التوحيد ستقال على المنبر، ويقال قال الله وقال الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن لما اقول حرب على الهويه عشان مشان انا، يبقى انا شخصنت الاسلام في نفسي، ذكرت جعلت الاسلام هو وانا، ده دي الحزبيه. ما هو الاخوان بيعملوا كده، حرب على الاسلام. لدرجه ان في لعيب من اللعيبه مش عارف كان عمل مصيبه سودة ولا ايه، انتوا واخدين بالكم؟ مصيبه سودة جنسيه، شالوه المنتخب، خرج ابوه الاخواني يقول حرب على الاسلام. يا اخي دفنك متهم اتهامات اخلاقيه، حرب على، انتوا كل حاجه كل حاجه عندكم الاسلام، هو انتوا الاسلام عشان ابوه كان في جماعه الاخوان؟ ربنا ياخذهم احنا منهم. المهم ده بيقول ايه؟ اخرجه ابو داود اللي هو حديث عمرو بن سلمه، واخرجه ابو داود والبيهقي باسناد صحيح واصله في البخاري، ولكن ليس في موضع الشاهد، وهو رواية لأبي داود وقد خرقته في صحيح أبي داود. يعني الحديث أصله في البخاري ولكن ليس في موضع الشاهد. موضع الشاهد هو يا أخوانا كنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا هذا. المسألة 68، إذا اجتمعت جنائز، خلي بالكم المسألة دي بتحدث والناس أحيانا ما بياخدوش بالهم منها، بل بنقولها هو عشان ما تنسوهاش. ان اجتمعت جنائز متعدده هنحطها قدام بعضها، مفيش مشكله، بين يدي الامام. طيب لو كان في نساء ورجال، طب نساء واطفال، موضع الجنازه اي الجنازات تكون اقرب للامام وايهما ابعد عن الامام؟ هو ده اللي المساله 68، واضح؟ قال المساله 68 إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلي عليها صلاة واحدة وجعلت الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام. يبقى الذكور هم لناحية الإمام وجنائز الإناث مما يلي القبلة. تمام يا أخوانا؟ يعني إزاي يا شيخ محمد؟ هو موقف كده شتى الإمام نحط جنازة المرأة فين وجنازة الرجل فين؟ ها؟ أمام الإمام يبعد الست عنه. يبقى الرجال من ناحية الله عكس الصلاة اقعد. جزاك الله خير. عكس الإيه؟ أنت في صفوف الصلاة الرجال إيه؟ في المقدمة والنساء في الخلف. لا، لما نيجي بقى نصلي نعكس، نجعل الرجالة ناحيتنا احنا قدام الإمام والنساء بعدهم عشان ما يبقى واضحة المسألة. يبقى الرجل بينك وبين المرأة، فمعاك 10 رجال و10 نساء، يبقى العشر رجال واخدين بالكم ولا لا؟ طب نساء وأطفال، الأطفال ناحيتك أنت برضو والنساء قدام، يبقى النساء الأطفال كأنهم مكان الإيه؟ الرجال. فقال إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلي عليها صلاة واحدة وجعلت الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام، يعني قدام الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة، واخدين بالكم يعني قدام بعد منها. وفي ذلك أحاديث، الأول عن نافع عن ابن عمر أنه صلى على مين اللي صلى؟ قولوا ابن عمر أنه صلى على 9 جنائز جميعا. الشيخ الألباني علق وقال يعني إماما كما يدل عليه السياق، وصرح بذلك البيهقي في رواية له في الحديث الآتي بعده كما سنذكر هناك، ولا يعارض هذا قوله فيما بعد والإمام يومئذ سعيد بن العاص، لأنه يجي في الآخر يقول لك والإمام يومئذ سعيد بن العاص، فتظن أنت الإمام إيه اللي صلى بالناس؟ لا، الإمام يعني الولي زي ما تقولي، والمحافظ ساعتها كان فلان الفلان. فهمت كلمة الإمام المقصود بها هنا إيه؟ اللي هو المحافظ يعني. قال عن نافع عن ابن عمر أنه صلى، أي ابن عمر رضي الله عنه، صلى إماما على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، مش صف واحد كده، صف واحد كده، تمام؟ فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب. خدوا بالكم، ردوا على المجرمين من الشيعة، جنازة مين؟ السيدة أم كلثوم بنت مين؟ بنت علي بن أبي طالب. كانت متجوزة مين؟ عمر بن الخطاب. يعني عمر تزوج بنت مين؟ علي. طب ازاي يبقى عمر بيكفروا المجرمون الشيعة وعلي جوزوا بنته؟ يقولك تقية. تقية علي الشجاع البطل المغوار يزوج ابنته ويجعلها تحت رجل كافر طاغوت قريش كما يقولون المجرمون، واخدين بالكم ولا لا؟ اهو دي، بص خلي بالكم، وده من اكبر الادلة اللي تحطها في عين الشيعة الكذابين الدجالين. اهو قصة واضحة، وهذا الامر لا يستطيعوا ان ينكروه. ولذلك كما تسألهم لك ايه؟ علي زوج ابنته ام كلثوم لعمر بن الخطاب تقية، من باب الايه؟ التقية والعياذ بالله. فيقول ووضعت جنازة ام كلثوم بنت علي امرأة عمر ابن الخطاب وابن لها، يقال له زيد، يعني ماتت هي ابن لها اسمه زيد، وضعا جميعا جنب بعض يعني، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، يعني كان هو الولي سعيد بن العاص اللي ذكرناه في قصة مين؟ موت الحسن بن علي رضي الله. وفي الناس ابن عباس اللي صلوا خلفه. تخيل لما يصلي الإمام وراك ابن عباس وأبو هريرة، حاجة جميلة أوي، الصفوف اللي خلفك كلها صحابة. قال وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام زيد الطفل زيد كان قصاد مين؟ الإمام ابن عمر، والمرأة السيدة أم كلثوم من مآل القبلة. فهنا صلى على مين؟ لو واحد يقول لك طب ما هنا صلى عليها في وجود سعيد بن العاص، ممكن سعيد ما كانش موجود، خلي بالك، لأنه يقول لك والإمام يومئذ والحاكم، ممكن يكون كان في إيه؟ في أي موضوع بيخلصه، ما هو رجل أمير بلد، فمش موجود مش معناه إن شرط يكون، لأنه لو كان موجود كان تقدم للصلاة. طب هنا اللي تقدم للصلاة مين؟ لابن عمر، يعتبر إيه بالنسبة لها؟ ابن زوجها. هي تعتبر إيه بالنسبة له يا إخواننا؟ في محل أمي، زوجة أبيه، مش كده يا إخواننا ولا لأ؟ نعم. قال: وفي الناس يا ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل فأنكرت، رجل من الرجال قال فأنكرت ذلك، إزاي يحط الطفل قدامه والمرأة أمامه؟ فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة، هي السنة. هذا أول دليل، قول الصحابة هي السنة دليل على إيه؟ على إنها مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. أخرجه عبد الرزاق والنسائي وابن الجارود في المنتقى والدار قطني والبيهقي. قلت: وإسناد النسائي وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين. واقتصر الحافظ في التلخيص على عزوه لابن الجارود وحده، وقال وإسناده صحيح. وأما النووي فقال رواه البيهقي بإسناد حسن. الحديث الثاني والدليل الثاني عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة، أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، وضعت المرأة وراءه فصلى عليها، فأنكرت ذلك. وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك فقالوا هذه السنة. ده حديث، خلي بالك، نفس القصة، ولكن هذه القصة رويت عن نافع بن عمر، وتارة رويت عن عمار مولى الحارث بن نوفل. أخرجه أبو داود والسياق له، ومن طريقه البيهقي والنسائي والزيادتان له، وإسناده صحيح على شرط مسلم. وقال النووي وإسناده صحيح، وعمار هذا تابعي مولى لبني هاشم، واتفقوا على توثيقه. واحد يقول لك طب ما عمار مولى الحارث بن نوفل تابعي، هنقول طب ما رواش عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده بيقول شهد جنازة أم كلثوم، فالإسناد إيه؟ متصل كما ترون. وقال البيهقي ورواه حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع بنحوه، وذكر أن الإمام كان ابن عمر، قال كان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة ونحو من 80 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ورواه الشعبي فذكر كيفية الوضع بنحوه، وذكر أن الإمام كان ابن عمر، ولم يذكر السؤال. قال: وخلفه ابن الحنفية والحسين وابن عباس، وفي رواية عبد الله ابن جعفر. طبعا هنا مش عارفين بقى هل الحسن والحسين كان أحدهما أولى بالإمامة لأنها إيه؟ أختهم، مش كده ولا لأ؟ ولا ده لأنه ابن الزوج، فالزوج أولى يبقى هو ابنه، ولا هم اصطلحوا فيما بينهم نظرا لمكانة ابن عمر العلمية؟ فهذه أمور طبعا لا نستطيع أن نفتي فيها. واضح يا إخواننا؟ بس إيه يعني بنصيب أسئلة، يعني هذه إثارة أسئلة، لكن هذا الأمر لا ندري لماذا قدم ابن عمر وفي القوم الحسن والحسين، مش كده ولا إيه؟ نعم. ومحمد ابن الحنفية، وابن الحنفية أيضا تعتبر أخته ولكن ليست من أمي، مش كده ولا لأ؟ ومحمد ابن الحنفية ده ابن مين؟ ابن علي بن أبي طالب، ولكن ليس من السيدة فاطمة بل من زوجته الحنفية رضي الله عنه. الحديث 69: ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة. احنا اتفقنا على انهم لو اجتمعوا هيبقوا كلهم ورا بعض ونصلي، نساء يبقى بيننا وبينهم الرجال، بين الامام وبينهم الرجال، حتى ولو كان الذكور اطفالا، تمام كده؟ طيب هل ممكن نصلي على جنازة جنازة ما نصليش عليهم كلهم مرة واحدة؟ نعم. قال ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة، يعني صلاة خاصة بكل واحد، لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد، وفي ذلك حديثان. الأول عن عبد الله بن الزبير، وتقدم في المسألة 59 الحديث 2 صفحة إخواننا 82. الحديث ده في المسألة 59 الحديث رقم 2 صفحة 82، ارجعوا. الحديث الثاني عن ابن عباس قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمدة أمر به فهيئ إلى القبلة. فهيئ يعني هيئ إلى القبلة، يعني وضع الوضع المناسب بحيث تكون الرأس جهة اليمين والرجلين جهة اليسار، ويوضع وضعا مستويا مع الصف، يعني كما توضع الجنائز. فهيئ إلى القبلة، وضع في المكان الذي يصلى فيه متجها إلى القبلة. ثم كبر عليه تسعا، تسع تكبيرات، وهيجي الكلام في التكبيرات فيما بعد يا اخوانا، تكبيرات 4 ولا 5 ولا 6 ولا إلى 9 هنقول. ثم جمع إليه الشهداء، كلما أتي بشهيد وضع إلى حمدة، فصلى عليه وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه وعلى الشهداء 72 صلاة. يعني حط الحمدة رضي الله عنه وصلى عليه، ثم بعد كده يجيبوا له أحد الشهداء فيصلي عليه ويقول لهم ما تشيلوش الحمدة، ويشيلوا الشهيد ويجيبوا الثاني والحمدة موجود، يبقى صلى على الحمدة كم مرة؟ بعدد الشهداء كلهم. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال فصلى عليه وعلى الشهداء مع حتى صلى عليه وعلى الشهداء 72 صلاة. أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من طريق محمد بن إسحاق. حدثني محمد بن كعب القرظي، حدثني محمد بن كعب القرظي، طبعا ابن إسحاق يا أخواننا مدلس، لو قال عن العنعنة لا تقبل لأنه في تدليس، ولكن لو قال حدثني هو ثقة يبقى حديثه مقبول، تمام كده. حدثني محمد بن كعب القرظي والحكم ابن عتيبة عن مقسم ومجاهد عنه. قلت الشيخ الألباني، وهذا إسناد سند جيد، وهذا سند جيد، رجال كلهم ثقات، وقد صرح به فيه محمد بن إسحاق بالتحديث حدثني، فزالت شبهة تدليسه. ويبدو أن الإمام السهيلي والحافظ ابن حجر لم يقف على هذا الإسناد، فقد قال الحافظ في التلخيص وفي الباب أيضا حديث ابن عباس رواه ابن إسحاق قال حدثني من لا أتهمه. يبقى هنا في واحد إيه راوي إيه مجهول. عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس. قلت فذكر الحديث نحوه إلا أنه قال 7 بدل 9. ثم قال قال السهيلي إن كان الذي أبهمه ابن إسحاق الذي قال عنه حدثني من لا أتهم، وهذا إبهام، إن كان الذي أبهمه ابن إسحاق والحسن ابن عمارة فهو ضعيف، وإلا لو لم نعرفه يعني ليس بالحسن فمجهول لا حجة فيه، انتهى، واضح. قال الألباني قلت والحامل للسهيلي على ذلك ما وقع في مقدمة مسلم عن شعبة أن الحسن بن عمارة حدثه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد، فسألت الحكم فقال لم يصلي عليه، انتهى. لكن حديث ابن عباس رؤيا من طرق أخرى. بين الإشكالية إنه لو الحسن بن عمارة هو يقول كده، لو كان الحسن ابن عمارة فهو ضعيف، طبعا واحد يقول طب كيف يكون ضعيفا ويرويه مسلم؟ نقول رواه في مقدمة الايه الصحيح، وما رواه مسلم في مقدمة الصحيح ليس على ايه شرط، واخدين بالكم ولا عشان بس واخدين بالكم. فما يروى في المقدمة شيء غير الاحاديث المسندة التي جاءت فيما بعد المقدمة. فقال ان كان الحسن بن عمارة فهو ضعيف. فالشيخ الألباني يقول قلت ثم ذكر بعضها وليس منها طريق الطبراني هذه التي ذكرها الشيخ الألباني، وفيها حدثني ابن إسحاق حدثني محمد بن كعب القرظي، تمام، وليس منها طريق الطبراني هذه، وهي تدل على أن المبهم في تلك الرواية ليس مجهولا ولا ضعيفا، كما قال لا هو الحسن بن عمارة الضعيف ولا هو مجهول كما قال السهيلي، بل هو ثقة معروف وهو محمد ابن كعب القرظي أو الحكم بن عتيبة أو كلاهما معا، لأنه قال حدثني محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة. قال ولا يخدش على هذا قول الحكم في رواية مسلم لم يصلي عليه، لجواز أن الحكم نسي ما كان حدث به كما وقع مثله لغيره في غير ما حدث. وهذه المسألة خلي بالكم يا أخوانا، للأسف كثير من الناس ما بياخدوش بالهم من أحيانا الإنسان ينسى، وبالذات الرجل الكبير في السن إن كان قد حدث في شبابه أو في يقظته بشيء ثم بعد سنوات يسأل فيقول ما حدثت، فيكذبون من حدث. هذا لا يجوز. وإنما الشيخ الألباني هو بينقل كلام أهل العلم، يقول لجواز أن الحكم ابن عتيبة نسي ما كان حدث به كما وقع مثله لغيره في غير ما حدث. ولو سلمنا جدلا أن إنكار الحكم لحديث يقدح في صحة عنه فلا نسلم أن ذلك يقدح في صحة الحديث نفسه، ما دام أنه رواه ثقة آخر هو محمد بن كعب القرظي. وهذا واضح إن شاء الله. واضح الكلام ولا إنجليزي؟ تمام؟ واضح المسألة؟ قال النووي في الإجماع واتفقوا على أن الأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة إلا صاحب التتمة، فجزم بأن الأفضل أن يصلي عليهم دفعة واحدة لأن فيه تعجيل الدفن وهو مأمور به. والمذهب الأول مذهب عند الشافعية إن الأفضل أن يصلي عليهم يا أخوانا كل واحد لوحده، صلاة قائمة بذاتها، لأنه أكثر عملا وأرجى للقبول وليس هو تأخيرا كثيرا. هو قال لأن في تعجيل للدفن، أنا أصلي على جنازتين هأخر قد إيه؟ مش كده ولا لأ؟ وأحيانا بتكون كل جنازة منفصلة عن الثانية، مش كده؟ يعني فإيه المشكلة في إن كل واحد يمشي لوحده؟ فمش هيمشي كلهم يعني شايلينهم على مكان واحد. المسألة 70 وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد. هل تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد ولا لا تجوز؟ تحقيق المسألة سيتضح في بعض الناس للأسف يأخذوا ببعض الأقوال ويتشددوا فيها تشددا شديدا بحيث يسببوا فتنة. مرة كنت بخطب في مسجد من المساجد الكبيرة، كلامنا في التسعينات، بخطب في مسجد كبير، وفي كان بعض الناس اللي هي المشهورين قوي كان أفتى بأنه لا تجوز الصلاة في المسجد، صلاة الجنازة في مسجد أصلا. وجيت وكنت على المنبر وبنخطب وجاء الجنازة وجيت ندخله المسجد، خرج بعض طلاب العلم وعملوا مشكلة وطردوا الجنازة في الخارج وبقت مهرجان في أثناء الخطبة. وجينا بعد كده جبتوا الكلام ده منين الشيخ فلان؟ يا شيخ فلان انت جبت الكلام ده منين؟ انا ايه انت عملت فتنة صلاة الجمعة. تخيل الناس تدخل بالجنازة وتطرط للخارج ولهم صلوا عليها في الشارع، كانت مشكلة كبيرة في اليوم ده في اثناء خطبة الجمعة، وعدد المصلين كان كبير جدا والجو كان حر. قال وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، تجوز، لكن الافضل أن يكون للجنائز مصلى. تمام؟ قال وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا. لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة. هذا الرجل كان كما نعلم يعني حينما حدثت الفتنة ابتعد عن الجميع وذهب إلى إصلاح أرضه وإصلاح زرعه بعيدا عن الدخول في الفتن رضي الله عنه. فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا. فوقف به على حجرهن يصلين عليه، وضعوا الجنازة أمام حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليصلين عليه. أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، مكان معروف وقتئذ، أخرج به من باب اسمه باب الإيه؟ الجنائز. فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، بعض الناس اعترضوا على ذلك وقالوا يعني كيف تدخل الجنازة المسجد. فبلغهن، بلغ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكن فقيهات، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا هذه بدعة، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به. عندنا هنا خطأ مطبعي يعيش، هذا خطأ الصواب والتصحيح من صحيح الإمام مسلم. فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا، يعيبوا ما لا علم لهم به، يعني الناس بتسرع في تخطئة أشياء لا علم لهم بها. عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى على بعض الجنائز بداخل المسجد، فدل ذلك أو ذاك الشيخ الألباني قال وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد. واضح. أخرجه مسلم من طريقين عنها، أي عن السيدة عائشة، وأصحاب السنن وغيرهم، وقد خرجته في أحكام المساجد من كتاب الثمر المستطاب، والزيادات لمسلم إلا الأولى فهي للباقين. كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، للأسف هذا الكتاب لم يتمه الشيخ، وصل فيه إلى مجلدين اثنين فقط في أحكام الصلاة، ثم توقف نظرا لمشاريعه العملاقة في الدفاع عن السنة وتخريج السنة وتقريبها بين يدي الأمة. ولو تم هذا الكتاب لكان كتابا حافلا عظيما، نظرا لأنه صنعه صناعة حديثية ليست كصناعة الفقهاء مثل أي حد بيألف في الفقه، لا، صناعة حديثية بطريقته هو، كما في أحكام الجنائز وكما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ له طريقته، طريقة في التصنيف مغايرة لطريقة الفقهاء، الصنعة الحديثية تغلب عليه، وله طريقة يعني مادعة رحمة الله عليه. المسألة 71، يبقى 70، المسألة 70 ايه؟ تجوز الصلاة في صلاة الجنازة في المسجد. قال لكن لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معدل للصلاة على الجنائز، كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغالب على هديه فيها. وفي ذلك أحاديث، ليس حديثا واحدا بل أحاديث. الأول عن ابن عمر رضي الله عنه قال إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. يبقى في موضع للجنائز عند الإخوان المسجد. والحافظ ابن حجر قال إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق، وقال في موضع آخر والمصلى المكان الذي كان يصلي عنده العيد والجنائز، وهو من ناحية بقيع الغرقد، يعني من ناحية البقيع كان عامل المصلى يصلي فيه العيد ويصلي فيه الايه؟ الجنائز. الحديث أخرجه البخاري وترجم له، وللحديث الرابع الآتي بباب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. أخرجه البخاري وترجم له وللحديث الرابع الآتي بباب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، بمكررة، خطأ مطبعي كرر سطرين. الحديث الثاني عن جابر قال مات رجل منا فغسلناه ووضعناه، يعني غسلناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا فصلى عليه. عند مقام جبريل المكان الذي كان يأتي فيه جبريل عليه الصلاة والسلام، فكانت توضع فيه الجنائز عند المصلى. أخرجه الحاكم وغيره، وتقدم بتمامي في المسألة 17 الحديث 3 من الفقرة زاي صفحة 17، وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى حديثه في المسألة 59 الحديث 4 من 6 صفحة 115. الثالث عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء. الحديث طويل يعني، ولكن المهم الشاهد: كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز. أخرجه أحمد والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي في تلخيصه، وأقره المنذري في ترغيبه، وفي أبو كثير مولى محمد بن جحش أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وكذلك قال الهيثمي في المجمع مستور، وأورده ابن حبان في الثقات، ومع ذلك فقد قال فيه الحافظ في التقريب ثقة، وذكر في التهذيب أنه روى عنه جماعة من الثقات، وأنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى، لا سيما في الشواهد. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر 4. واضح كده؟ يبقى خرج إلى المصلى فصلى صلاة الإيه؟ الغائب، اللي هي صلاة الجنازة على النجاشي رضي الله عنه. أخرجه الشيخان وغيرهما بألفاظ وزيادات كثيرة، وقد تقدم ذكرها مجموعة في سياق واحد مع زيادات أخرى في أحاديث جماعة آخرين من الصحابة، وقد بينت ذلك في المسألة 59 الحديث 7 لما اتكلم عن صلاة الإيه؟ الغائب. قلت: والحديث ترجم له البخاري بما دل عليه من الصلاة في المصلى ما سبق ذكره في الحديث الأول. قال: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. قلت: ومن الغرائب موقف الحافظ البيهقي من هذه السنة، أعني الصلاة على الجنازة في المصلى، فإنه لم يعقد لها في كتابه الكبير السنن الكبرى. والسنن الكبرى ده يعتبر يا إخوانا جمع معظم أحاديث الأحكام، تمام؟ فلذلك الألباني بيستغرب، يقول: فإنه لم يعقد لها في كتابه الكبير السنن الكبرى بابا خاصا مع كثرة الأحاديث الواردة فيه كما رأيت، مع أنه عقد بابا مفردا للصلاة عليها في المسجد، مع أنه ليس فيه إلا حديث عائشة، ثم جرى على سنته بعض الشافعية في مختصراتين فأغفلوا الصلاة عليها في المصلى كالنووي رحمه الله في منهاج الطالبين، فقال: وتجوز الصلاة عليه في المسجد. تجوز الصلاة عليه في المسجد، ولو أنه أضاف إلى ذلك نحو قوله: وتسن الصلاة عليه في المصلى، لأصاب. قال: وقد عكس ذلك الباجوري في حاشيتي على ابن القاسم فقال: ويسن أن تكون الصلاة عليه بمسجد، ثم لم يذكر الصلاة عليه في المصلى. والحق ما ذكرنا من السنية مع القول بجواز الصلاة عليها في المسجد لحديث عائشة، وحمله أي حمل حديث عائشة على أنه كان لأمر عارض، يعني ممكن أحد يقول لك يمكن الصلاة اللي صلاها على ابن البيضاء هذا الحديث إيه ممكن يكون لعارض. قال: وحمله على أنه كان لأمر عارض بعيد، لأنه لو كان كذلك لما خفي على السيدة عائشة ومن معها من أمهات المؤمنين، ولما طالبنا إدخال الجنازة إلى المسجد بدون عذر، وهذا بين، كانوا خرجوا هم للصلاة في المصلى، وهذا بين إن شاء الله. الحديث الخامس والأخير في الفصل قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء، والحديث الصحيح برقم 2352. هذا الحديث عمل إشكال عند البعض، فليس له شيء، والبعض رواه بلفظ إيه؟ فليس عليه شيء، ولكن الشيخ الألباني ضعف هذه اللفظة ثم صح هذه، بس قال كلمة جميلة: على المحدث وهو يراعي التصحيح والتضعيف ألا يشغل باله بالمسائل الفقهية. اتكلم عن الحديث في التصحيح والتضعيف مجردا، ودي قاعدة جميلة جدا، ما يعلقش في ذهن في ذهنك وأنت تخرج الحديث وتتكلم عليه صحة وضعفا ما يقول إليه من حكم فقهي، علشان ما تخضعش للأمر وتصحح أو تضاعف تبعا لقول فقهي، تتجرد ويبقى هدفك التصحيح أو التضعيف من حيث هو، ثم بعد كده هنتكلم في الفقه كما نشاء. وبعد كده نقل كلام لابن القيم في زاد المعاد كميل جدا جدا، وكذلك للسني، ومعنى الكلام لابن القيم في فهم الحديث وكذلك السني أنه ليس له شيء، يعني ممكن الواحد يقول لك ايه انت صلي، الرسول كان بيصلي في الايه على الجنائز في المصلى، طب لو صلى في المسجد يبقى فيه زيادة فضل، واضحة؟ فقال من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء، أي شيء زائد على أصل الأجر الذي كتبه الله ها لصلاة الجنازة، واضحة المسألة؟ عشان نجمع بين الايه النصوص. قال السندي ليس له شيء زائد على الصلاة في المصلى، يعني ينفي أجرا خاصا بخصوص الصلاة في المسجد. وراجع السلسلة الصحيحة المجلد الخامس صفحة 465، فقد ناقش الأمر مناقشة بعد علمية من ناحية التخريج، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن الحديث من الناحية الفقهية، ونقل كلام الإمام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد، وكذلك كلام الشيخ السندي في تعليقه على المسند، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.